يستقيم قسم وفعل ثم حرف للكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم اسم فعل حرف كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم وحيد كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وهل أستاذ أحمد نعم يا سلوى أنا كسولة لا يا بنيتي من قال لك ذلك أديب صحيح ما أسمع يا أديب كنت أمزح لقد أبكيتني أنا أعتذر ما كنت أقصد ذلك يا أستاذ أحمد تتقبلين اعتذاره يا سلوى نعم ونستطيع البدء بدرس اليوم نعم حسنا درسنا البارحة الاسم المنصرف وغير المنصرف وقلنا في نهاية الدرس إن درسنا بالنسبة إلى اليوم هو الحروف ولكن قبل أن ندرسها علينا أن نعرف ما هو الحرف فما هو الحرف؟ أديب الحرف كلمة لا يتم لها معنى إلا بإضافتها إلى الاسم أو الفعل عظيم وهل الحرف مبن أم معرب؟ سلوى لا إنه مبن جيد الحروف كلها مبنية وعددها بالنسبة إلى أقسامها 14 قسما سنعددها ونتحدث عن عدد الحروف في كل قسم منها من منكما يعدد لي ما يعرف من أقسام الحروف أنا هيا إذن يا أديب أحرف الجر أحرف النصب أحرف الجزم أحرف العطف سلوى أحرف القسم أحرف الاستفهام أحرف النداء هذا كل ما أعرف عظيم يبقى أحرف الجواب أحرف النفي أحرف الاستقبال أحرف المصدر أحرف الشرط أحرف التوكيد أحرف الاستثناء ما رأيكما أن نعدد حروف كل قسم منها؟ نبدأ بأحرف الجر. لا بأس في ذلك. أستطيع أن أعددها. نعم. أحرف الجر هي من إلى عن على في رب الكاف اللام لا أعرف غيرها أديب وأنا أيضا الباء صحيح والتاء والواو وحتى ومذ ومنذ وخلا وعدا وحاشا ولولا وكي وحتى أحرف الجر هذه تدخل على الأفعال أم الأسماء يا أديب؟ لا تدخل إلا على الأسماء فقط عظيم يا ولدي وسندرس في الحلقات القادمة معاني بعض هذه الحروف وطرق إعرابها وبعد أحرف الجر بعد أحرف الجر هناك أحرف النصب وأعددها لك يا أستاذ أحمد تفضل يا أديب أن لن إذا كي ممتاز على أي فعل تدخل أحرف النصب يا سلوى أحرف النصب لا تدخل إلا على الفعل المضارع أعطني مثلا يا أديب لن أذهب قبل أن أحضر درس القواعد عظيم يا ولدي بعد أحرف النصب هناك أحرف الجزم من يعدد لي منكما أحرف الجزم؟ أنا. تفضل يا سلوى. أن لم الأمر لن هي. ها؟ فقط يا سلوى؟ هناك أيضا حرفان. ما هما يا أديب؟ لم ولما. أحسنت يا ولدي. وعلى أية الأفعال تدخل أحرف الجزم؟ سلوى؟ أحرف الجزم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، مثلها مثل أحرف النصب. ممتاز. بعد أحرف الجزم هناك أحرف القسم، وهي ثلاثة: الباء بالله، التاء تالله، الواو والله، وهي تدخل على الاسم فقط. بات علي أن أدرس اللغة على أيديكما. صحيح ما قلناه. جدا. وأحرف العطف؟ أحرف العطف وهي الواو الفاء ثم. فقط يا ولدي؟ لا أعرف غيرها. سلوى؟ وأنا أيضا لا أعرف غيرها. حسنا، أحرف العطف الباقية هي حتى أو أم لا بل لكن. وعلى أي شيء تدخل هذه الأحرف؟ على الاسم أم الفعل يا أديب؟ لا، إنها تدخل على الاسم وتدخل على الفعل أيضا. جيد، أعطيني مثالا يا سلوى. كان في منزلنا أمي وأبي وجارنا السعيد، هذا بالنسبة للاسم. أجمع كتبي وأذهب إلى المدرسة، هذا بالنسبة للفعل. نعم. بعد أحرف العطف هناك أحرف الاستفهام، نقول حرف الاستفهام. ممتاز يا أديب. وما هما؟ الهمزة وهل، وهما مشتركان بين الاسم والفعل. فأقول أمام أخي، هل أكل هذه التفاحة؟ أأديب هنا؟ لا. أسلوى هنا؟ نعم. يا لكما من ذكيين. على أي حال، درس هذا النهار درس سهل. غدا تبدأ صعوبة دراسة الحروف، لأننا سندرس معانيها وأسباب استعمالها. عندئذ نصغي جيدا إليك. أنا حاضر، ويسعدني أن يكون لي تلميذان مثلكما. والآن عرفت الجواب. كيف عرفت يا سلوى؟ كتبت الحروف كما قلتها لنا بالتسلسل. حسنا، أحرف الجواب المعروف منها نعم بلى أجل إي، وهناك أحرف النفي والمعروف منها ما لا لات لم ولن. أستطيع أن أعدد حروف النداء. تفضلي يا سلوى. الهمزة. نعم. يا أيا. أتعرف غيرها يا أديب؟ أعرف أي. وهناك أيضا يا ولدي هيا. وكل أحرف النداء هذه تختص بالأسماء. طبعا، فأحرف النداء لا تدخل على الأفعال. هناك أيضا حرف الاستقبال، السين وسوف. أقول سألعب، وأقول أيضا سوف ألعب، وهما يختصان بالمضارع. نعم. ثم هناك أحرف المصدر وهي خمسة: أن وإن وكي وما ولو. بقي الشرط والتوكيد والاستفهام. بل أحرف الشرط وأحرف التوكيد، وهذا ما أعني. لا بأس يا سلوى، لا بأس في ذلك. للشرط حرفان وهما إن ولو. ممتاز يا أديب، أخبرها عن ذكائي يا أستاذ. وسأخبرك أنت أيضا عن ذكائها. والآن سوف نتحدث عن أحرف التوكيد، ومن أشهرها النون ولام الابتداء وقد. وأحرف الاستثناء؟ أحرف الاستثناء أربعة: هي، إلا، خلا، عدا، حاشا. لماذا لم تسمح لي بأن أعددها لك؟ أنت لا تعرفها وأنت لا تعرفينها. أنا أعترف بذلك. وأديب يعترف أيضا. أديب لا تكذب، أتعرفها؟ لا. أرأيت؟ أديب لا يكذب. أعرف ذلك. وهو يحب سلوى وأنا أحبه. حسنا، أترككم الآن متصالحين، فأرجو أن تبقيا كذلك إلى الغد، لأن درس الغد بحاجة إلى